فامتنعت فلا ينوى عنها، وإنما أجبرناها على الغسل حفاظا على حق الزوج. نعم. بخلاف الميت وينوى الغسل عن ميت. بخلاف الميت وش معنى هذا؟ إذا مات الإنسان نغسله، أليس كذلك؟ إذا مات الميت رجلا كان أو امرأة فإنه يغسل. هل نقول يحتاج إلى نية وين مات وين ما عندنا نية؟ بخلاف الميت، لأن النية تتعذر، لا يمكن أن ينوي الميت، وإنما من غسله نوى به أنه يغسل ميت. نعم. بخلاف الميت وينوى الغسل عن ميت ذكر أو أنثى صغير أو كبير. وينوى الغسل يعني المغسل اللي يغسل الأموات، سواء كان يغسل رجال ولا يغسل حريم ولا يغسل أطفال، ينوي بذلك تغسيل الميت. المغسل ينوي تغسيل من يغسله من الأموات رجالا ونساء وأطفالا لتعذر النية من الميت. نعم. وعن مجنونة مسلمة أو كتابية. إنسان عنده زوجة مجنونة فينوي، وأجبرنا من يغسلها، قلنا لأمها لأخواتها لنساء يغسلنا لأجل أن تتطهر من الحيض، لأجل أن تتطهر من النفاس، لأجل أن يواقعها زوجها. فالمغسل يعني مغسل المجنونة ينوي عنها، ومغسل المرأة الميتة ينوي عنها، ومغسل الرجل الميت ينوي عنه. أما مغسل المرأة الممتنعة في عاقلة، لكن رافض من التغسيل، نقول لا ما ينوي عنها، نغسلها قهرا، وذلك وفاء لحق الزوج، لأجل أن يتمكن الزوج من مواقعتها. لكن قالت ما دام غسلتوني أريد أصلي، نقول لا تغسلي للصلاة. قالت أريد أطوف، قلنا لا. قالت أريد أقرأ القرآن، قلنا لا. لا يمكن شيئا من هذا، لأن هذا يحتاج إلى نية، والنية موجودة بالنسبة لديك فلا بد منها. وعن مجنونة مسلمة أو كتابية حادت ونعوي غسل لتعذر النية منهما. نعم، يعني عن الكتابية اللي تعذر النية. نعم. وقال أبو المعالي وفي المجنونة لا نية. والمجنونة ما لا نية، لكن ينوى عنها. نعم. لعدم تعذرها مآلا. نعم. لأنها ثقيف. ثقيف. لأنها ثقيف. يعني إذا كانت المجنونة هذه تجي ساعات وتصحي وتصير عاقلة، تقول وقت صحوها تنوي لأنها تفيد. وأما إذا كانت على مدار 24 ساعة كلها قبلها مجنونة فلا. نعم. لأنها تفيق بخلاف الميتة. نعم. وإنها تعيد الغسل. وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت، يعني إذا عقلت، يعني هي طهرت من الحيض في الصباح وأراد زوجها أن يواقعها بعد ذلك، فأجبرناها أو غسلناها قصرا فواقعها زوجها. فلو أنها أفاقت بعد المغرب وصحت وأصبحت في كامل وعيها وإدراكها، قلنا لها أعيدي الغسل لأنك أصبحت مؤهلة. وأما إذا كان الجنون مستمر معها فلا. نعم. لأنها تفيق بخلاف الميتة، وأنها تعيد الغسل إذا فاقت. والشرط الثاني طهورية الماء. من شروط الصلاة النية. الشرط الأول النية وعرفنا أحكامه. الشرط الثاني أن يكون الماء طهورا، لأن مر علينا إن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور يمكن أن نتوضأ منه، لكن الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. لو أن إنسان عنده جيز في عصير، عصير ليمون ولا تفاح ولا عنب ولا برتقال ولا كذا ولا كذا، قال أريد أتوضأ من هذا، نقول له هذا ما يرفع الحدث، هذا ما يرفع. لو أن إنسان عنده لبن لو أن الإنسان عنده صبغ بويا لون مثلا أحمر أصفر أخضر إلى آخره، نقول لا هذا ما يكفي، لابد أن يكون الماء الذي يتطهر به لابد أن يكون طهورا. ما هو الطهور؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فإذا كان طاهرا يعني طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، فيصح استعماله في الشرب، ويصح استعماله في الطبخ، ويصح استعماله في أي نوع من الاستعمالات، إلا أنه لا يرفع الحدث، إلا أنه لا يتوضأ. وكذلك النوع الثالث من المياه النجس، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوال، فلا. وإنما الشرط الأول من شروط الوضوء قلنا النية، الشرط الثاني أن يكون الماء طهورا. حتى إذا ما وجدنا ماء، التراب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، التيمم. إذا كان الإنسان ما عنده ماء، الماء غير موجود في البر، أو كان الإنسان عنده ماء لكن ما يستطيع يستعمل، هو في غرفة في المستشفى وفيها حنفية ما شاء الله ممتلئة ماء، لكن ما يقدر لأنه دروع أو قروع أو خروف أو غير ذلك، ما العمل؟ نقول يا عيال، فإذا كان قادرا على استعمال الماء والماء موجود فلا بد أن يكون الماء طهورا. أما إذا كان الماء طاهرا فلا، وإذا كان الماء نجسا فلا. ومر بنا في أول نقطة، أول ما بدأنا بالكتاب وأول ما بدأنا قبله في الروض المربع، كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، وقلنا كمياه الأنهار والأمطار والبحار والعيون إلى آخره. وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وأما النجس فهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير وانفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. الشرط الثاني طهورية ماء لما تقدم في أول المياه. نعم. والثالث إباحته. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بالشرط الثالث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.